شعبان أبي إسحاق سمع عاصم بن طمطان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى. درجته؟ صحيح. نعم. هذا نسأل من الخبر. كم تحفظ من حديث سنة الضحى؟ أعطينا حديثين في فضل صلاة الضحى. من رواه؟ صحابي؟ لا. أعطيك ثلاثة خيارات. نعم. أبو هريرة، عائشة، زيد بن أرقم. زيد بن أرقم. نعم. عبد الله حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يوسف بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه أن عليا قال أبعدك فيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنم. نعم. درجته؟ والله ضعيف. يوسف خباب. نعم. لكن أصل الحديث جاء في مسلم. حديث من؟ حديث علي. نعم صحيح. شيخ هذا نص الآن في المسألة خلاف صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا يصلي. وهل هذا الحديث هذا يعتبر نص في المسألة؟ نعم. قبل قليل كان يصلي من الضحى. صحيح صحيحين يصلي من الضحى. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح اتفقنا على الحديث عائشة. الله حتى أنا يونس قال حتى أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هذب الأشفار مشرب العين بحمرة كبت اللحية أزهر اللون إذا مشى تكفى كأنما يمشي في صعاد وإذا التفت التفت جميعا شذر الكفين والقدمين. نعم. درجته؟ صحيح. صحيح. ماذا نسأل من الخبر؟ طبعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضخم الرأس وعظيم العينين وهذب الأشفار يعني شعر أشفان كثير مستطيل و الشرع عين بحمرة كثة اللحية. طيب ماذا نستفيد من قوله كان كثة اللحية؟ أنه لا يجوز التعافي ما زال. يعني ما كان يأخذ شيئا من لحيته. ما كان يأخذ شيئا من لحيته. مع أنه سيأتي إن شاء الله رواية ملأت ما بين منكبي. ما كان الذي يأخذ شيئا من لحيته. كان يبقي على هيئتها. نعم. أخبرنا حدثنا أسد بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. عن درجته؟ ضعيف. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث؟ نعم. أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة. نعم. أخبرنا حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحدث قبل أن يمس ما قبل أن يمس ما. نعم. درجته؟ نعم. ربما قال إسرائيل عن رجل النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم. درجته؟ ضعيف. نعم صحيح. أخبرنا حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال قال علي خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلون وتمرة فقال فدليت حتى ملأت كفي حتى أتيت الماء الماء فاستعذبت يعني شربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمت بعضه وأكلت أنا بعضه. درجته؟ صحيح. نعم. أخبرنا حدثنا هاشم قاسم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبي عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكايت فقال أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان. درجته؟ صحيح. أخبرنا حدثنا أبو نوح يعني قرادة قال أخبرنا شعبان بن تياح قال سمعت عبد الله بن أبي الوذيل يحدث عن رجل من بني أسد قال خرجنا على قال خرج علينا علي بن أبي طالب فسألوا عن الوتر فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتر هذه الساعة ثوب يا ابن النباح وأذن وقم. درجته؟ صحيح. صحيح. كفالة. الله يكرمك. صحيح هذا سنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام مسلم بحجة في صحيحه وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يحيى بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم